التليفون، ولا ابغاك انك يعني تقطع علي المكالمة، لاني انا ابغى اشارك معك الصراحة وعندي كلام كثير بوجهه لك. طيب. اسالك سؤال لو تكرمت. بالنسبة من حرر المملكة العربية السعودية؟ من اللي حرر؟ هي كانت محتلة هي؟ اللي أسس المملكة العربية السعودية مين؟ وش قصدك أسس يعني؟ يعني المملكة العربية السعودية مين اللي أخذها بالسيف؟ قصدك يعني جيب الكلام من قصره، ما يحتاج تسالي ناس. الملك عبد العزيز، قصدي حرر. اسمع الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز انت تريدين ان تقولين لا تاتني بلسانك. اسمع، وبالنسبه تحكي على المساجد، انت حرر. ليش قفزت المساجد؟ وش حرر؟ طيب قولي، وبعدين ثم ماذا بعد؟ حرر او وحد او جمع او اسس، ثم ماذا تريدين ان تقولين؟ انت غير كلامي، تغير على كيفك، على مزاجك. مش اختاري اللي تبين، وحد اسس اللي تبين، اللي تبين. المهم من اخذها بالسيف؟ طيب اخذها على اللي تبين وش هو؟ اخذها بالسيف عبد العزيز، ما هي مشكله. ثم ماذا؟ حطي صوتك، لا تقطع الخط زي اللي قطعته على غيري. خليك شجاع. معليش، انت اللي توطي صوتك، مو انا اوطي صوتي، انت اللي توطي صوتك. والمرأة اللي تزاعق ما تحترم عند الناس، معليش. تسمعيني؟ أقول لك خليك تسمعني. أنا أعطيتك الحق العيال الباب الدار، أنت تقولين عبد العزيز، أنا أقول لك عبد العزيز، قولي اللي تبين، عبد العزيز وحد البلد، أسس البلد بسيفه، بإرادته، بقوته. طيب أنت ليش ناقض على عيال عبد العزيز؟ ليش ناقض؟ ثم ماذا طيب؟ وإذا أسس البلد ثم ماذا؟ ماك انت الملك عبد العزيز يوم الله اعطاه وفتح له الارض بترول، اعطاه لك ولا اعطاه لعياله؟ خليهم ياخذون ويوسعون صدورهم، جعل عمرهم طويل واحنا عايشين بامان. وانت خلينا بالنقطة هذه، يا أفضل يا أعظم، عبد العزيز ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جمع ناس يا أعظم. جاوبيني يا نورة آل سعود، علميني من هو أعظم، محمد صلى الله عليه وسلم ولا عبد العزيز؟ عزمون، كل ما جبت لك قصه دخلت في الدين، والله انك ما تعرف من الدين. ما هي حكايه وحر النيالي تروح تسكر في المناي. استغفر الله. يعني انت الحين تقولين قاعد تتكلمي بالمنطق والحوار، تتهمني باسكر بمناهي؟ ترى راح مكتوبه في الحوار. لا تسمحيني عبد العزيز، وترجع انت شايفك ما تقول المنطق. ممكن تعطيني اسمك؟ منين انت؟ من ال سعود؟ شنو اسمك الثاني؟ سعود عمتك وجزمتك. ما هي مشكلة عمتي، بس من هي؟ جزمتك تسواك وتسواك. اعطيني اسمك. طيب اعطيني اسمك. كنزين انا ود. شكرا جزيلا.